إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون كانت الساعة ما بين الخامسة إلى السادسة صباحا وفي ليلة شاتية باردة رسمت صورة من صور الإيمان كان كل شيء يغري في النام والقعود ويشجع على السكون والرقود الرياح الباردة تهب فتلسع الوجوه والناس في بيوت آمنة وأجواء مطمئنة ينعمون بغطاء دافئ وفراش وتير وللنوم في تلك الأحوال طعم متميز ولذة لا تجارى وبينما الناس يهيمون في واد من الراحة والمتعة مستغرقين في نوم جميل إذا بهم وقد جاء الابتلاء والامتحان حينما نادى المنادي من جنبات بيوت الله موجها دعوة من الله لعباده لزيارة بيت الله قائلا حي على الصلاة حي على الفلاح اي بانديرابي ها جوني جيوتي من غون كوي حال دي حالا مسيد اي حالا جولوي دي دنتال ها تينتي كام جول ال نانتون كوي نو فجر ان هاند نو ويلسين دي دنداني ياتام مسيداجي من دي هاند ساي جول بنو باين ان هاوني جيا جول با ان غاما ان ديبا اندر تشودي الله تاو نو سودو الله يو نكو هاسي ادن جاتون يي كول نيدي ادياجر عليكم بالسكينه والوقار kono hande diini men jaran ko ameteender ido misidaaji ko e deedo rastaaji badaade elle ko diineji markis garve en walla hayle selasi en de muule alle ceeram en jiya dum dono tammi kundudu mun ina deej annabi ju yanno hayso don jaa ciudi alle di kolleneede kono ma hande ciudi alle watti ko ullaade leedi e wadde soppino diw e ngamri hankadi go annabi bootudu wutteji mun na feroga bale de nyaaji alle yo alle hebbito en eden gandi julde de do julde fajiri ko julde le tenkinaade no feewi e der qur'an wonno annabi ju holli ni bur sittur bur sattude nafige fugo juloode fajiri juloode gaji surtout hande o do zaman walla o dido saaji bubul sono wodi yaade hen misida ko hunde tinde hankada da der suudu ma holaare nani ko wiyete bubul nani ar leli ar daani ko wiyete doyngul sanga natirde dabbunde ina jogi dakam monandaane hay hunde hankadi on saa non sangali be mutte duido ko don ko wiyete jarabu yurata to jomirado subhanahu wa ta'ala e der ciudi alle he nanen hen yeyna ngono wiya iwa ngare julde buru mojjude ngare e malal ngare fewde julde ko non kari ina finnina no dinango e anna salatu khairum minan nawm ay julde buru mojjude do ngol dum woni daanade do won non hankadi huna yabda usira' dakhil an nufus بين داء الرحمن الذي يعد بالفوز والفلاح وبين منادي إبليس الذي يردد نم عليك ليل طويل فارقد لون غنم جان ندو بجد غن سكتر دنر برنما هي ندو الله إن ويا يا نوح ندام جو مراد sayihi woni hen ko malal hayyi ala al fala hayyi ala al sala dum furtugo malal goto foyidi ko malede noddo iblis o wiya feccinani leɗo tawɗano jammana juuti ayi ɗum ɗo woni ko hondani ɗon saha noon jiyaɓe Allah ko wernamɓe Allah fodani moƴƴere jeyana jalta e nder cuuɗi munen ina jahana kutti suudu Allah to wattamaa fi beytillahi chamlu sullatin min ibadillahi salihin mimman yarjuna wadallahi wa yakhshawna waidallah ɗum woni gonnam jiya yimɓe joom imanagal en tinniɓe ina gonɗini ko Allah fodani julde dental ko ha tengte fajiri jeyaɓen kay kala no tiiɗiri gummoto jeeya hawroya julde he ɗum waɗi gonnam ɓe goni woni yimɓe wiyeteɓe rijalul fajir ɗum woni ganduɗa worɓe jamareɓe taweteɓe ha joni julde dental sanga fajir innahum rijalul fajir ya rancuude Allah jeeya yimɓe ina jahana peesana pasana hunde misidaji na sera mabɓe ɓe nodde hen ɓe callo yaade hanno aɗa wawi yaade ziyara leydi e leydi aɗa wawi yaade gammu leydi e leydi aɗa wawi yaade mawludu leydi e leydi kono hayya ala sala na sera ma mbiɗa yahani loppet ayi noddago Allah calluɗa yaade joni noon ɓeeɗo worɓe taweteɓe ɗiɗo waktuji tiɗɗi ganduɗa tawede ɗi ɓe goni innahum rijalul fajiri qawmun ahabbullah fa ahabbu liqaa gonnam yimɓe yiɗɓe Allah yiɗɓe hawrude Allah Allah ne yiɗi ɗumen kala jiɗɗo Allah Allah yiɗan ɗum wastaqat nufusuhum ila dhikri ɓe ganduɗa kañumen ina yewna pittali mabɓe tawede fajiri ay seeɗa taweteɗo fajiri o kamɓe mi yiɗi ko tawede seeɗa he ɗum woni ya ahla alfajir ma alladhi ayqadhakum wannasu naimun wa ma alladhi harakakum wannasu hamidun ma alladhi zahadakum fi ladhidi alfurash ma alladhi akhrajakum min furushin watira lituwajihu rihan shadida gonnam ɗum ɗo de ɗum woni ahla alfajiri en ɓeeɗo hoko adden mun finde on sa yimɓe fona potti gudu munen ina ɗaani hoko adden mun dillude on sa mo jiiɗa fo ina ɗasito lelguel mum ɗo hoko yaltinmo nder cuuɗi mon ɗiɗo matelaji ɗiɗo nokkuji jan kawru yoni ha joni e keneli e jangol kono ɗum ɗo jabol mum nani tan ama wallahi law shi'tum la nadaktum wala sadaktum wa qultum innahu l imanu billah gonnam ɗo woni imanagal nani ɗum ɗo mbiyon ko imanagal ko gonɗinde Allah tigui woni ko yaltinde amen ko Allah fodani amen koko ɗum tigui min gonɗini aɗani imanagal so naate nder becce bani adama kala hunde tinde hankkadi nawato e juuɗe ma tan eyi ɗum waɗi ko wiyete imanagal kañum rokkata bani adama fanda ɓurɗo mawnude e hunde foof tindinma jikkuji moƴƴi wadde ko moƴƴi rentade ko woni fof ko imanagal imanagal suutanma e wadde goofi bonɗi ganduɗa abbade tuujo fof ko imanagal innal mu'mina billahi wal akhira huwa alladhi yastati an yaluwa ala shahawati dunia ko gonɗinɗo Allah e ñalawma sakkere ko on wawtato tuyoji aduna ɗi weddo ha joni tuyoji ɗi fo caggal keesu mum fetta ɗum weddo ladde no seyna ali wino aduna ni an ileyki anni ya safra ya bayda gurri gayri a ileyi taarafti am liya tashawakti o wi aduna funtu neɗɗo goɗɗo ko wona mino kanko wi kanŋe kaades ɗum homtanimo o wi tawi aduna kanko yiɗi fayiti wona kanko de kanko seeri aduna laabi tati o wi ruttugol ala hen ko noon kadi annabio sallllahu alayhi wa sallam winode seyna omar tawi annabijo no leeli e leeso batte katte ɗe hankkadi ganduɗa ene battini e ɓandu makko he o wi ya rasulallah law ittakhadna firashin autar min hada sinno min ƴeweteno tan min ƴewanteno tan lelde ɗande ko ɓuuri ɗum ɗo ɗadde annabijo wimali woli dunia holmin woli aduna anani wimbami aduna tan kono jahowo e yolde ni arelis lekki fofti hen nanaya anani ɗum woni ko wiyete imanagal ay gonɗinɓe Allah ko ɓe goni rijal fajiri en ɗum woni maali imanagal tigui tigui law shi'tum la qultum wala sadaktum ay qadana shawqu ila liqa illah wa man ahabba liqa allah yahabba allahu liqa'a ko noon de woni jabol ngol addana amin yaade ko gonɗinde Allah ko noon kadi yidde jomiraɗo yidde hawrude jomiraɗo cuuɗi Allah ɗi min jiiɗi ko tawede hen kala jiɗɗo hawrude Allah Allah yiɗen hawrude mum wa qadana ila baytillahi hubba allah addana amen yaade cuuɗi Allah oɗo saaha ko yidde Allah wonno imanagal a wawa tabidde welataɗa heɓata dakamme sona tabite nder ɓerde ma Allah ko ɓuranma hunde foof tawi ko Allah ko ɓuranima hunde foof noddago Allah go jahata kono noddago Allah nodduma an calluɗa noddago ganduɗa iblise cheyɗana ko ɗum ummintuma anani ɗum woni ganduɗa wa laysa al abdu halawata al iman hatta yakuna llahu ahabba ilayhi mimma siwahuma ɗum woni ɗum waɗi ko wiyete imanagal ko bandiraɓe eɗen ñaagui Allah yo Allah tabitin imanagal e nder ɓerde men haala Allah ka pawen ɗum e dow haala neɗɗo foof gilli Allah ɗi fawo e dow gilli neɗɗo foof haala nelaɗo Allah yamirore mum pawen ɗum dow yamirore neɗɗo foof يا رجال الفديل وشئتم لقلتم ولصدقتم أخرجنا من الفراش الوتر الطمع في موعود الرب القدير أخرجنا وعد الله بأن قرآن الفجر كان مشهودا قلنا يمب تواتيب جول الفجر بيادو سنجيري ورنبا وجابات أدن أمن وبود تشود أمن دي الليلرد أمن دي قد أمن هذا فدارك الله فدان أمن نوت يا ردن تلنوه يهود براجين هاتينك الفجر yaltin amen ko fodore Allah wi men der qur'an wonde jangde qur'an fajirnde malaikaaji kewdi ina tawe hen o yaddan amen finde ko non ha joni ko fodore annabi sallallahu alayhi wa sallam gido Allah annabi wi man sallal bardain dakhala al janna kala kay mu jidan topiti kay waqtuji didi kawre buboldi ko al janna fay dum won julde geje julde fajir tayran dum do dadani ko heddi ko ma Allah nawnani ويقدنا وعيد الله على لسان رسوله بأن من نام حتى أصبح فإنما بال في أذنه شيطان أدنى من هفتاد من جهك وأن نبي رينتني أمن هل بني أمن أن نبي كلم جيدا كإن لليدا هاويتنا فدم غلمون هاويتي أن نبي شيطان تاري نبقون نفج من دي وتارد شيطان تن يا رجال الفجر لو شئتم لقلتم ولصدقتم أيقظنا لصلاة الفجر إسلامنا فماذا يعني الإسلام بلا استسلام وما حقيقة التوحيد إذا لم تخضع القلوب والجوارح للخالق المجيد قلنا ميم بتوتيب فجر بيسو بكالي كديم من جبن أدن أمين يلتلك إسلاما قال أمين وجب لنا دي الله وكون بيا أعنى جي توحيد كون أعنى جب لنا كي الله فالله ندما تعنوتا كتو وياتا كتو أياتاتون خرجنا من فروشنا رغبة بالنجاح في الابتلاء قلنا أدن أمين يلتلك يبدأ بوين عجي سبك الله odo examena tidi paso be heddu woni sayi fajiri gonna ma yihi mintaji seeda bi baraji ha hewna poengaji ndaw bonis dum woni ko wiyete ko gonna ma yaade subaka law o subaka subaka fo mo jida ko nganda ko jarabo ko examen woni hen dum woni yaari jalal fajiri ama wallah lam yukhrijukum min biyitikum min zulmati al-layl da'im min ins wala jin inma harrakum adullahi wa ba'id dum woni be do woni worbe tawtebe julde fajiri be do hay hunde yaltinaane mon der cuudi mon der do nibbere kunus wana noddogo jinneji wana fijirde munun koji ala yaltin mon ko fodore Allah e fodore nelaado Allah yidde nelaado sallallahu alayhi wa sallam ya ahla al-fajr hani'an lakum li tilka al-qulub al-hayya allati tukhfiku bi hubbi Allah wa tunbidu bil iman dum woni mal iman akal go nam tawtebe fajr ndaw mojjere sada jewa notable mojji wuro ko beedo tawtebe julde fajr be hani allakum yobube der berde men yobube der berde mon yama na jabtum da'wata rabbikum tumane noti don noddango jomirado wassalamtum li amri jabdon jabbil jibbilen don yamerore allah wa khada'tum li shar'i jankinan don sari allah alladhi gonowi inma kana qawla almu'minina idha du'u ila allah wa rasulihi li yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaihim almuflihun konon di hani wade gombin be allah kay sunani noddango allah kiya kan ko ummaade su yama ngari Allah na nyaawa hakkunde mon de do hunde ko podo dirdon ko beere ko minnani min nangi kono biye ngare deftere Allah sunna ne wona chalo don ngorno don dum ko nafi gere kefaragal Allah yuma yuti Allah wa rasula kala doftani do Allah ne laado Allah wa yakhsha Allah wa yattaqihi li Allah urinti jomirado ko be ngoni malaifu la yakumul faizun ya ahla alfajr laqad taraktum ladhidha almanam wa mashaytum fi adh-dhalam wal bard yu'limu alajsam وجئتم إلى بيت ربكم دقائق معدودة وعدتم بعدها تحملون ضمانا من الرحمن بالأهد والأمان قلنام دوني بتاوتا فجر ونغتشي قلنام ندو ينقل دكم قل ونجيهي نبير كنوس إذا نغني جانقل نموس نترد كون آهان جد نكو ياد يوتو دي سود جومراء سبحانه وتعالى نوت نكو سود الله من تاج سيال ونلتو ديما هوالا رهون ونقلنام النبي صلى الله عليه وسلم ويوم من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله حتى يمسك الجلك الفجر اندر دندال اندو اودو نيالام كو ليس غارانتي ليس ادي الله غوندا ها جام كلا ند مايدا هن كو الجنه ديريكت يا اهل الفجر هني انكم دقائق معدوده قضيتموها ارستكم قيام ليله كامله غورنم تايد فجر ندو موجره ماوندو يو بوبي ندر برد تاوتيد الفجر مين تاجي سيدا مبرتا ندر مسيل دي بنانت دا كو باراجي بالدو جولدي ها ويت النبي يوينون فما صلى الفجر في جماعة كفك أنما صلى الليل كله ويقال جول الفجر كيندر دنتال ويكون جمع وفو ورتني دمها ويتني يا أهل الفجر لقد تعبتم قليلا فربحتم كثيرا، ربحتم جنة ربكم بوعد مما لا ينطق عن الهوى بأن من صلى البردين دخل الجنة. دوري غانا هاي ستامبرن هانكو سير غانيار دي بوري هاود ونكو فودور نادي الجنة وني جولو دي فجر النبي جي كالا جولو كاي دي دو وقتوجي كاي دو وني وقتوجي نيوري دي وقتوجي نيبري دي سانغ فجر سانغ غاندا ها جوني غاندا عشاء ويكو الجنة جومون فاي. وربحتم وعدا من النبي صلى الله عليه وسلم دو فودوجي النبي يؤلم فإن داب الجمر سترون ربكم لا تضامون في رؤيته وربحتم أمنا من عذاب الله كده يبي غنيار كويته هو لار ليبت الله يرتتاكم وأنه النبي يبي فلن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ويبنى تتاجي يقول نقل جول لك إدي ناغ إلتو دون تبتي لجول فجر إن إدي كان ناغ مونة دون غندا على سرائن دون ربحتم شهادة كدون كبيها جون غندا كويته تزكية كد سيد أمراد ملكاج وأن النبي جهال من ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وأن ملائكة جارمين لمتنون تدوما ويقولون جلدنا بمن فجر بكتون جرسة فجر على سراء oy walno be do be ndawta ngabbita do jomira namna tan buri andude in ho tawi don jiyaba min tayibe njula min gacci ko be njula kada hebi ko wete halare nafigaal kay hefa ma berde ma ha gasi wonno annabi ji wi fa inna asqala salati alayhim buru satude julde fo do nafigi ko julde ge salatu al-isha wa salatu al-fajr dun isha o kanyuma fajri o oy sinno be ngandono moddere wonde en hayso ko be bafobe jahanna. يا أهل الفجر يوم أن خرجتم من بيوتكم تاركين الفرش الدافئة بلا وعد ولا وعيد من بشر فإنكم ممن خاف الله وعصى هواه لم كيبكوا يمال هلد ألا كرجاء نغتشى سود ما نغتشى بلتار ما نغتشى قرنب اسق ما نجاها رياه نبير أده تشود ألا نير نبير كنوس دون اللتها جوني اللت بلاد في التانو ما جيوكو ويلي ألا كو أولي الله نبي ومن أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى كل كلك يدرن ليس جمرة الجنغ جمنا والفس فس وهذه في التانم كقابلة مير فإن الجنة هي المأوى كنون قد قال ولمن خاف مقام ربه جنة كل كل جمرة سبحانه وتعالى نواد نمجد وزر دنا جندر الجنة. يا رجال الفجر خرجتم في الظلم إلى المساجد فأبشروا بالنور التام يوم القيامة وعدا لن يخلف الله الميعاد adan gandi kadi yaade fajri kadi ko weltare mawnde e janaare mawnde woni hen annabi yu yaltobe fajri no jahana jiawa ha joni tuudi alla ne jahe der nibbere beltini rewe hebde ganda annore timmude annabi yu ko no wi bashirul mashaa'in weltini yahobe jamma ne jiawa tuudi alla e der nibbere yi ko hebde annore timmude der aljanna dum kadi weltare kadi fabshuru bi idni rabbikum bi jannatin fiha ma la aynun ra'at aljanna fiitere meeda yidi nofru meeda nande meda jolde berne bani adama no wayni waman taraka shay'an lillahi awadahu allah khayran kala gatchirdu neema mun e tuyo mun e doyngol mun batti ndartudu ko weli allah ko ma allah lumtina nako burdum dum mojjudu ko nam non tande jiabe allah kadi ko hon non yaari jalal fajri hani allah kum gonam wiite tawtebe fajri be dum woni ko wiite ko yo bubu ko e der becce men jomiraa subhanahu wa ta'ala hollik annabi ko non wonno ngurnam yo annabi won nyemtinde annabi ko wadde ko wadanno ko annabi kam fa julde da tanoma e dental annabi sallallahu alaihi wasallam meeda wurnu der suudu mun meeda wurnu da hande o sallani o waddi hen wonna bela mawya yo makan qudwatukum sayyidul wara sallallahu alladhi balagha bihi alhirs ala salati an ja'alaha ham annabi annani o hali o halti o kanko hunde fooni ngoja makko ko julde hande o are maade den mo sippire kaadi ki maade kanko annabi o yida waktu dadam waktu o yoni wiya waktu yoni tan o hafti o yihi o jurte hore makko ndiyam belmo he force belmo he form o yahano belmo iftu anani fayaghtasilu ma yusu ufti mo wiya dan kadi musa lo kadi aw kadi o sama kadi ko hondani ha timmino fodi labi belmo he tan nashat yumakkinu min hudur salati aljamaa fi almasjid wonam de runki neno no wi muru ababakrin falyusalli bin nas. يا رجال الفجر إن لكم في أسلافكم مثلا غننكم نيتي لنيل غلانكي هارب يكوني بانو النبي كو دنتال تنجولت صحابه مكو دنتال تنجولت ان هان دنتي غوبام ميسداجي باتي وادي هانكو فينتي wattu wadede ngo baydi yagay ullaade leydi hangari sa yimbe wonbe don ganda ko dineji markis garvi en gadda rastaaji hankadi wiya ko julbe mo jiida fo no jogi medaaji e nyaaji hankadi misidaaji fo go nam bonnam taw hanki sahabaabe annabi ujunnaaji temer fawnde hay goto ala kurus be ganda de no hunde qur'an enen hande so habbiraama jiita goto fo no bakka yeso mun hankadi charak charak tan eden nyaagi Allah yo Allah hebbitu en يا رجال الفجر وإن لكم في أسلافكم مثلا فقد كان الرجل منهم يؤتى به يحال بين الرجلان حتى يقام في الصف ونم جاوتر نهاري بنقول له لن يلحنك إسك إن هنك نجد أنك كل نت أنك كل جنت أنك دوم بنقول له على كم بهاجم بيوانا وتاوير جول دنتال غال يا كم قعد الصحابة ينكو بكالا مي كم بهاس نت أن يوين والدون ديرتها يدار نيدو صفول يا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول في مرض الذي مات فيه وأن مكان قول أبو الدرداء رفمكم وما يمون عند وقت ويونو يندون دي كم نايو كم مسير فحملوا فأخرجوا إلى المسجد دو يجي مسير دي أوي أول من دي كالم أنكو وطنغة تشيدن تلها تين تكي فجر سورة صلاة العشاء حافظوا على هذين الصلاتين العشاء والصبح النبي صلى الله عليه وسلم كنوان تيكي بي وسلم غندو نمعر وان haiso ko on ha joni bafannobe on jahanno tan dum woni ganda rijalul fajri ya rijalul fajri hani allakum yawma nista'alaytum 'ala ash-shahawati wa tasamaytum 'ala al-maladhat wa ardaytum rabbal ardi was-samawati faburida fi tilka an-nufusil abiyya gonnam daw mojjere yimbe tawtebe julle fajri dum woni mojjere gonnam awati ma tuyoji ma awati ma ha joni dakammeji ma deewi ko wili allah ko abbima dum woni allah barkini gurnam madam wallahi tilka al-himmatu al-adun jogade himme tawdo woni jogade himme ko bawtoda gede jidda de bawtoda tuyoji maadi dum woni jottoda ko wiita ila sulamil amjad al-aqawiyya rijal al-fajr fasbutu ala hadha al-tariq dum no kalamu allah newna de tawiri julde fajr tabir hende woto wanno wado nya hande goppa jango ala tabir hen wala yaghurrannakum kathratu al-halikin batti himbe hebe jahata woto dum don homtede ana so allah newna ni ma yar tabir hen fa innahu anaa sa'a gonno tatamper wonde hande juutani kon non neema gondo hen o ndaw mojjere go nam nyande wiite nyane ya muttaqabun nyande yimbe libo limo linti nyande yimbe libo linti liba lifto goor fo hankadi nyande pesirde mbade moddina lime nyande mun ma ando ande ka yagul ma fajir ndaw poyengaji kon rokki mo poyengaji kewi ya ma tajri kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wan ma allu nyande fitandu tawi kay kal ho golluno ko ina hufna nyada mum gonnam gollunobe golle modde biye naati aljanna bima kuntum ta'sabu gollati don golle fi sa'ati alfajr gon tursu ma'alimul iman subaka fom mun pindo e aduna he ko wiyete maali imana gale maale nafigere e kefiru ina fenyata julde fajri do anani gonnam nafigi zawa yaade fajri hono mun tiji dum fofala ya khaybata alhajr ahli sa'ati alukhra ndaw choyndam bore de yimbe gonnam ferbe wuppube misida lundibe nalado sallallahu alaihi wasallam waddu be misidi kay ko nyakko ko billu kanyum en nadata do de moli Allah wa andama tursilu shamsu ashi'ataha wa tastaqbilu hayati yaman jadida gandirta yimbe haybi jahani fajr be sayitana andanno nange fudi tan simbe fo gummima kambe be donkan ummade hankari jiya beddaji fo no kewi kono mo juuliyani fajr o nyeda ko balal gal na ribi bandu nduna may nyallata ko ngabdu den moma redu mun ay wonno himme ala azima ala ay deeto ummi bi tawabe fajr be gummoto ko ina belti yastaqbiluna yawmuhum bil bishr wat tafa'ul ina jogi jikke munen Allah nin damini ko ndatara ko ma keb ko kebi ko ma Allah wadde hen barke wonno be jogi ko wita al azima la annahum najahu fi imtihani sa'ati al ula wonno kambe be ganyimi gila ganda examen premier lere o anani be ndartima ko wiyete funti funel fitandu be bawtima den hunde ko sheedane sunkananobe ne siinabe ko a heddo tan juldo tan ay kambe beedo be gummibe notani jomiraado wassa jabuluni da illahi bis salati wal falah ko wiyete hayya ala salah hayya al falah cikadon dum ko gajaati ala ngare mojjere ngare malal ko malal tigi won don gonnam on sanon be jahani be hono bay wa yakhruju min al buyut rijalun taqru adanuhum min bawli ash-shaytan yaqumu ahaduhum kama akhbara al mustafa sallallahu alayhi wa sallam yaqumu khabith an nafs kaslan gonnam ko niti ganda bi yahani fajr gummoto gonnam ko ciofe seedane tubbite dofeje nofal mun no wayno tarodde seedade moli Allah annabi yi gotama bi ummoto ko bandu mun ina may ina sobino wayni ina ami وسقنينا بأعباء وقيود نكونون ويتي تيجي قدملة دملة دملة تيدو مب شيطان فوات يدو مب للو سواتو قد سبن قميما يستقبلون يومهم بالوجوه الكالحة ساي مجيدا ينفونا تمني غوانا ميدا مولي الله إن وين أوراد نيومه ني هانكدي جومن يالتا تان يمو جولان فجرن جوغري يالتا يالتا يالتا تاكو won nufusul yaa ko wida ngadi pittale hankadi dam tinidi mojjara Allah wasuduru dayiqa e becc billudu ayruta jomun nana yota dum nan hol batti bas yaani fajr bada u yawmuhum bi ma'siyati llahi fuduri nyalo mabbe ko wafde Allah wi hayya ala salaam bi be jahani loppet wonna sunnatu llahi anna man arada an zikri ina anda sari Allah do tagore makko he kala ngurnido ga jamiroje makko ya hala makko bo ngurna mettudan fa inna lahu ma'ishatan tanka أولئك القوم لهم قلوب ولكن لا يفقهون بها بيون يمبيجنا نجوغي برد كونو پامير تالو ناني كونو ينكد انغاندا چاپوجة فودوجي دي فوب ناناتا ولهم آذان ولكن لا يسمعون نوفيجنا نكينا بدادي انغاندا سلامبروني كونو ناناتا ننتا نداء الحق ولهم عين لا يبصرون بها پوتيني كده كونو پامتا انجياتا كورن كويته كونو ادونا كايدا هاوني دي إن العجم لا ينقضي من قوم تشرفوا بالإسلام لو كابس الله أنبياءك جول أنبياءك الإسلام جيلا ندعو ندينا مسيرة سلام أشالو لا أنسى ندعو ندعو شهد أن ليدي ليدي باسا باسا نجوب أبيج نجوب أدوانيا وأن ورتدوا لله لهم ربنا بالإسلام دينا أنبياء أجابيك الله جيما أجابي الإسلام فتوك جيب لنا دي الله أون دينا أجابي محمد النبي ما تقل من ندعو الله ندعو حي على السلام بيا جيهاني ثم دعاهم داء الحق لبيت الله غرنوا تدي تشودي الله اذا فريق منهم عندك يو غروب نان دون ييدا بان كاي كو مورني بتا اناني رضوا بان يكونوا مع الخوالف كنم ينجبي كدتو تان كوي غول كوي غورلوجي تان يا تام بالال بيجي بيجيغال بورت ورب فونجي هي ماس ميسيد انا ده دي ندرغال اد واينو غوندو دو يكو اندا كوني ان كما يالتا ياتا جما لي بيسدو رضوا بان يكونوا مع الخوالف يستكثرون على رب الارض mi waqtuji dina kewi neddo wawa yaade jamaadi waqtuji di fof taw mintaaji seeda tan li yaudu bil minahi wal makar ya wabbe de burani ma juude burani ma koyde ma dogo imanagal gornam ya allah tawisin min dina al islam ya ala al hajri man alladhi khallafakum wan nas naimun ya ala al hajri man alladhi khallafakum wan nas qaimun wa man alladhi namakum wan nas yusalluna limadha buyut la ta'innu min hajrikum gornam yimbe ferbe woppube jama ngornibe hoko adden mun hedde ciagal yimbe jigi jama yimbe jigi an worbe kucci jama wurna fo kucci jama an heddi der galle koranno hoko addama daana di honoma en nan der jama na bara po chapuji na juula ciudi alla nan tan orta gonam nan jambito onon kam on garje rankari meeda arde jama yatan an cedorto da e wuro ka yaata jama dum woni ko yete al jafa malakum la tan di gona garde jabul kay ko hadat mun yaade ciudi alla di ido misdaji mahadi sukawi dendini ka jawdel misdaji mahamaha yodi kono non on jaldata der ciudi e ma on jald ama wallahi law shi'tum lana al-atum wa la qultum khallafana dha'fu al-iman wallahi sun jidi jabaade jabol munna anda ma on biitan ala foko adame yadi sona imanagal gal nan loy imanagal sulu ya yaata jama allahi inna ma ya'muru masajid allahi man amana billahi wurtinta ciudi allahi ko gondin be allah mo gonjinaani allah baawa yaade jama wa qillatul khawfi min ar-rahman خادم ياتنغ واسي هول دي جومرا سبحانه وتعالى يا على الهجر لو ندق الحال لقال انكم لم ترجوا لله وقارا سنجابي متمو غاندو تيغ بيوتا دانغو نون تيديناني الله اون غوندا كاميرود الله سينغو كاري كاري نودو نوال داكو بوليسي امبي نون باددو كونغري ميم غام غاسي غودو هيدو تاكو يا على الهجر ما لكم عن التذكره المعرضين اي ييمبي فيربي ووب بجماجي لوندي بي امادا اونون غو داني مون اون نانتا حال الله ابي اجيبوا داعي الله وامنوا بي الله وي نوتان دي نودو الله نودانغو الله نوتان دي دوم غومدين الله سمبا دي نون يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم دين دي الله يافو بكاتوجي مون داند مون ليبت موسد اناني واستجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم نون دي الله وي يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله نوتان دي الله نلادو الله son noddama hunde ko wurtinta mon wurtina imanagal berdo wurtinma gonta neddo anani wa man la yubda ya allah fa laysa mu'jizan fil ard kuni de sa salimana noddango allah nona salima notade e wona donkindo e leydi hede allah de ronkanani gandira non tan ko andani jomiraade wali salahu min dunihi awliya ulaika fi dalalin mubin gado ngoni gonnam galaga allah fo ket hay goto wallata allah be ngone majjere fanji saltobe notade noddango allah بينغون مجر فنجي يا اهل القضيه والهجر الا تظنون انكم مبعوثون ايه من هم فر بدين الاسلام تلي يا جماعة جماج اونن كو داني مون متى اون امناكي نيالاوما غوتو نو وودي ويته كو نيالاوما دارنغ يا اهل الهجر ان الذي صدكم عن اجابه نداء الله لذة المرام تاي ميدون كو داكامي فوسر دوم هادي مون اندل كو كو غاسي جون جون انكم مخطئون كون كون اون تورم فيلي اون جون غويته غاندا ها جون اون جومي كو جومي رادي ان يوندني غا ها جون ياغول مون جما تاي هوند ترتا الله دوم ون غاندا كو ويته غورنام ابامي تن سيفا نيف نافيغرا اكيما دوم ون يا الهجر اريضتم لانفسكم صفه من صفات اهل النفاق راني جومرا سبحانه وتعالى هوليم من جهه جمابه كونون كو صفاجي نافيغي اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا دوم نون بانديرابي ندينن دينا وقتو جمنا كونون الله يحافظ على الصلوات كون دينا وقتو جمون دي جوي دي در تشودي الله حيث نادى به نون دينتي تو مباوتي دي ها جوني بلاده مون دي هوتو بني ادم نانغيد ويا يا حسره على ما فرطت في جنب الله كون ندو كردم جالبوني ام كوم بلسي دي نومي بانغي الله كو حافظوا على الصلوات دينا جول دي لدي وقتو جي ندارتي دي كو ويته الشيطان تو يوجي دي wannan dum do woni ha joni yawtere man hande den nyaagi hen Allah kala ko awri hen e bala e sawab yalla rukuman barayi tay won ko ne kadi pujojo jumra to rombi yalla yaf ya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.